عن الفضل. نعم في الحول يعني في بعضها أنه بادر الحول وبقي منه أحد ساحل قبيلة أو كذا. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس تتمنوا الموت فسدوا الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عسام سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو تمنوا الموت لسرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهرون رسول الله. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل ابن يزيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به. نعم قال سيد تعبير عن ابن عباس وأن هذا في المباحلة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما كانوا يتمنوه. وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. غريب وضائق عن الحسن. والصواب الأول صواب رسول سعد بن عباس أن هذا في المباحلة وأنهم لو تمنعوا لم آتوا. قال تكلم على سنده عندك سند الحسن ما تكلم عليه مش الملاحظ من انقطاع ضعيف. نعم. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. نعم كما قال الله صار الجر وصاروا نبعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة. نعم دعاء على أي فريقين دعاء على أي فريقين كان كاذبا دعاء عليه بالهلاك. نعم. ونقله ابن جرير عن فسادة وابي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدم على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر كما عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل لعمله. قوله تعالى قل من كان عدوا، وفي هذه الآية بيان محبة اليهود البقاء في الدنيا، وأنهم أحرص الناس على البقاء في هذه الدنيا، حتى إنهم أحرص من الوثنيين من الذي أشركوا، هذا عام اسم العادي وغير العادي من الذي أشركوا لأنه ثني. فاليهود أحرص الناس على حياة من كل أحد حتى من الذي أشركوا، يود أحد من وعمر وفسنة، ولو عمر فسنة ليس بذلك بنافع ولا بمنجيه من عذاب الله، ما يحذره لا بد أن يقع به. الله السلام عليكم. نعم مهرجان مهرجان هذا أصله عند النجوم مهرجان سمر المهرجانات احتفال عصر ثم المهرجانات وعياد ثم المهرجانات عند النجوم الله هذا الأصل. كيف الآن بعض المسلمين بعض الفرص مهرجانات هذا أقول له هذه دخيلة نعم لولا ألف سمى كلمات عربية ما يشبه ما ينبغي مشابهة المجوس في إطلاقاتهم وفيها في هذا أصله المهرجانات أسمى لاحتفالاتهم وأعيادهم المجوس ثم انتقلت الآن إلى طوائف المشركين. الله العافية كمل الأشياء التي دخلت عليها وكمل نعم ها ما في الشرط إذا اعتقد الإنسان أنه على الحق ولم يقنع خصمه وراء أن في مغاهلة فيه إظهار للحق وإظهار للحجة ولا سوي ذلك الخصم كافر فلا عليه أن يظاهر. نعم مباحث يعني المحق على المحق إذا على الكاذب إذا على هذه المباحث إذا على الكاذب بالنور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك ذكر من قال ذلك ذكر من قال ذلك العز بن جرير يذكر ثم يقول ثم يقول ذكر من قال ذلك ثم يسرق الأقوال. قبح الله اليهود فرقوا بين الملائكة كل جبرائيل وميكائيل وسائر كلهم كلهم أتوا بالخير وكلهم معظمون لأمر الله وكلهم يأتمرون بأمر الله فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالعباد المكرم لا يسبقونهم بقبل وهم بأمره يعملون. لكن هذا من خبث اليهود والعياذ بالله فرقوا بين جبريل فقال جبريل عدونا وميكائيل ولينا. جبريل ينزل بالعذاب وبالكذا وبالهلاك وميكائيل ينزل بالقطر وبالنبات وبالخير هكذا يزعمون قبحان الله. نعم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصابة كسر العين عصابة يعني جماعة. اما عصابة للضم النفاق اللي على الرأس صلى عصابة اللي على الرأس عصابة اما عصابة جماعة جماعة من الناس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن كلام نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى. وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه. بالذي أنزل التوراة هذا ليس قسما وإنما هو سؤال لهم بما يعظمونه. كان تقول مثلا أسألك بالرحم يعني بحق الرحم أو أسألك بحق أبيك أو بحق أخيك. فأنت تسأل مخلوق بشيء يعظم ليس قسما مو بحدث ليس حدثا. وإنما سؤال مخلوق بشيء يعظم لا بأس. كان ما مسعى علي مثلا يسأل أخاه مثلا بحقه عليك يقول تعالى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فهو الجر والأرحام يعني تتساءلون بالأرحام أسألك بحقي عليك إذا تأخذ بحقي عليك بالرحم الذي بيني وبينك أسألك بحقي أبيك بحقي أخيك ليس حلفا وإنما السؤال المخلوق بشيء عظيم. نعم. أسألكم بالتوراة الذي عند الله. نعم. أنشدكم. نعم. قال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه. صدقوا. نعم. اللهم نعم وافقوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه. وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل. وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن تحدثنا عن من وليك من الملائكة. هذا من خبثنا الآن، الآن واثقوا على هذه الأشياء وصدقوا، فما لهم حيلة عن تشريك أو عن أسف من هو وليك من الملائكة. هذه بيننا وبينك نشوف من هو وليك. فلما قال أن وليه جبريل قالوا لا، لو كان ميكائيل ما نستطيع، هذا جبريل هذا عدونا، لو كان ميكائيل تبعنا. من خبثهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقه. نجامعك نجتمع معك ونوافقك أو نخالفك. نعم. قال فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقه، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه إلى قوله لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد الرحمن بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به. ورواه أحمد أيضا عن الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه. الأول قال ابن أبي حاتم. لا. ها؟ قال وقد رواه الإمام أحمد. الأول. أوله. قال ابن أبي حاتم. الأول. نجري. نعم. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم عبد الرحمن بن حميد في تفسيره. عن أحمد بن ها؟ نعم هو عبد الحميد وعبد الرحمن، يقال عبد الرحمن وقال عبد الحميد، قال عبد الحميد وقال عبد الرحمن. نعم. وعبد الرحمن بن حدثنا أبو أحمد. نعم. طيب أخبرنا. قال فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا فأخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني يكون ولد أنثى ويكون ذكرا في بطنها. نعم. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي المعان. نعم. عندك حط إشارة الراجع. نعم. قال يلتقي المعان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكره، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. وافقوا على هذا. نعم. نعم. قال كان يشتفي عرق النساء. عرق النساء مرض. قال عرق النساء. نعم. قال كان يشتفي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدق. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من الملائكة الله عز وجل، ملك من ملائكة الله عز وجل، وموكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قالوا صدق. قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، أنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبه. قال جبريل عليه الصلاة والسلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآية. ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني قاسم ابن أبي بزة أن يهودا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال جبرائيل: قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال. فنزلت: قل من كان عدوا لجبريل، الآية. قال ابن جرير: قال مجاهد: قالت اليهود: يا محمد، لما ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال، فإنه لنا عدو. فنزل: قل من كان عدوا لجبريل، الآية. قال البخاري: قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة: جبر وميك وإسراف، عبد إيل. قال عكرمة: جبر وميك، وميك وإسراف. نعم، جبر جبرائيل مكلمة مكونة من كلمة إيل. جبر هذا عبد إيل الله، ليك هذا عبد إيل الله، إسراف هذا عبد إيل الله. وقيل العكس، وقيل العكس لأن الكلمات العظيمية يقدر فيها مضافة مضافة إليه. وقيل إيل إيل عبد وجبر الله، هكذا كما نعم. قال عكرمة: جبر وميك وإسراف عبد إيل الله. حدثنا عبد الله بن ميك، يعني الكلمة الأولى كلمة كلمتين عبد والله، كلمتين الأولى عبد جبر إيل الله، إسرافيل كانت إسرافي العبد إيل الله، ميكائيل كلمتين ميكا هذه عبد إيل الله، وقيل العكس إيل هي عبد. نعم. حدثنا عبد الله بن المنير: سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد بن عن أنس بن مالك. عبد الله بن المنير، نعم منير بالتخفيف، هذا الشيخ أحمد البخاري منير. أما ابن منير هذا متأخر له حاشية على البخاري، قاله ابن منير، هذا عبد الله بن المنير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المنير: سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي وهو في أرض يختلف. الله بن سلام رضي الله عنه، هذا أول إسلام، وهو في أرض يحترف يشتغل عن الحرفة. ها يحترف محترف يحترف من الحرفة، يحترف يد الكمال له وجهة. عندك بالحاء ولا بالحين؟ عندي بالقاء على هذا الوجه. لا من الحراف كيد الثمار منه الخريف، لأنه في وقت إذن السماء كان تخرف وتجنى. نعم. سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهذه جبرائيل آنفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم ظهر. بادر بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام الإسرائيلي، هو مشهور له بالجنة، واليهود قوم ظهر ما أسلمه إلا قلة. ولهذا أنكروا قوله وكان سيدا فيهم، فلما أسلم أنكروا قوله في وقت واحد، سألهم النبي عنه فقالوا خيرنا وابن خيرنا وكذا، فلما حاضر أشهد الله قالوا شرنا وابن شرنا في الحال من خبز قبحهم الله وهم بادر رضي الله عنهم، ولا مثل من اليهود الا قله. جاء في الحديث لو اسلم عشره لتبعهم اليهود، اليهود قوم بحث خبثاء انه شده وعتو وعناد، بخلاف النصارى فانهم اقرب منهم الى والين قلوب، فلهذا يسلم الان في مكاتب الان دعواه الالاف من النصارى مئات، ولم يسلم ما سمع يهودينا اعوذ بالله من اليهود من شعبهم قطع النار. الكبد فيها قطعة زائدة، الكبد فيها قطعة صغيرة زائدة، هذه هي الكبد الحوت، هذا طعامها الجنة كبيرة، يعني حوت كبير وزيادتها الزيادة القطعة الزائدة تكفي أهل الجنة طعامها الجنة طعامها الجنة. نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم ليبهتوني. فجاءت اليهود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عند عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. وقد اختفى عبد الله، اختفى عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألهم عنه. نعم. قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وانتقصوا في الحال، يعني أثر عليه في الحال وانتقصوا في الحال من صبح. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، انفرد به البخاري من هذا الوجه. نعم. قد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحو ثابت صحيح. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضع إن شاء الله تعالى. وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله، وقد رواه سفيان الثوري عن خطيب أو خطيب خطيب عن خصيف عن عكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة، ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق ابن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال إن جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبد الله إيل الله. ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله. يعني عكس، هذا القصير عكس الأول، هذا هو الجبر جبر، هذا عبد إيل الله، وهذا القول الثاني بالعكس، إيل هو عبد جبر الله. يقول لأن الكلمة عجمي والعجم يقدمون مضافة إلى الله خلاف العرب، العرب يقدمون مضافة عبد الله، عبد مضاف والله الاسم الشريف مضاف اليه، لكن العاجم بالعكس. وهذا تجدون الان حتى الان في اللهجه العامه، اللهجه بعض العاجم بس ثاني واحد يقدم ثاني على الواحد، اول كذا يقدمون المضاف على المضاف اليه، هذا مضاف المضاف اليه على المضاف، اما العرب يقدمون المضاف على المضاف اليه. نعم. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوازنه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام. لأن كلمة إيل ومن الناس. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوازنه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام. فوزانه عندك فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، يعني وعبد موجودة في هذا كله. نعم، يعني يواجد هذا في اللغة العربية. نعم. واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك،

ألا أقرئك آيات نزلنا قبل؟ فقرأ علي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، حتى قرأ الآيات. قال: قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك، وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. نعم، هذا كما سبق هذا منقطع. واليهود لا شك في خبثهم، اليهود خبثاء، وتقدم مع شيخه رحمه الله من سبب النزول. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مجالب، أنبأنا عامر قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود. عامر وعامر الشعبي والشعبي. نعم، مجالب ضعيف. نعم، الشعبي لم يدرك عمر، لكن هذا أيضا كذلك منقطع فيه ضعيف. نعم. قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال: أنسلكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا، وإن جبرائيل كفل محمدا. وإن جبرائيل كفل محمد، وهو الذي يأتيه وهو من عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنسلكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله. قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل، وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر فأتاه، وقد أنزل الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر، فإنه لم يدرك زمانه، والله أعلم. نعم، وفيه مجالد أيضا السادة الأخير مجالد وهو ضعيف. نعم. وقال ابن جبير: حدثنا بشير، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما انصرف رحبوا به، فقال لهم عمر: فلما أبصروا رحبوا، ترحيب يكون عند الدخول لا عند الانصراف، فلما أبصروا رحبوا به. نعم. يا حاتم، ميكائيل بن جبير العالة سريع قال سريع. نعم. نعم، جبير هو ملك الوحي ومكر الوحي، هذا هو الظاهر. كثيرت المصنف انه ربما اتى غيره، لكن معروف ان جبير هو ملك الوحي ومكر الوحي. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا بشير، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحبوا به، فقال لهم عمر: أما والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه، فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبرائيل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا، وإذا جاء جاء بالحرب والسنة الجد سنة جد وقحط. نعم. ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء بالخصب والسلم، فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الخص يعني المطر والخير ضد القحط والجد. نعم. ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. ثم قال: هذا فيه جريل يقول جيه هو فصل ابن جريل قلت ابن جريل بشهر المعرفة. ثم قال: حدثنا المثنى حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا قتادة قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، وهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع. وكذا رواه قتادة رواه بلاغا ثم منقطع. نعم. وكذا رواه أسباط عن السدي عن عمر. نعم. مثل هذا أو نحوه. وكذلك منقطع عن السدي عن عمر. نعم. وهو منقطع أيضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد ابن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدستلي حدثنا أبو جعفر. يعني الدستلي دشتكي على الدشتكي. نعم. الدستكي دشتكي. نعم. حدثنا عمار يعني الدستكي حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهودا أن يهوديا لقي عمر ابن الخطاب فقال: إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. ورواه عبد بن كميت عن أبي النضر هاشم بن قاسم عن أبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جرير: جعفر الرازي أيضا كان في ضعف عبد الرحمن بن أيضا في سماع أيضا من عمر نظر، لكن هذه الآثار مجموعة هي يشد بعضها بعضا مع الآثار التي ذكرها المؤلف تدل على أن لهذا أكثر، وأن سبب نزول هذه الآية أن قول اليهود قد رحمه الله إن جبريل عدو لنا، فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهده وبشرى المؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ميكال قل ميكال وميكائيل لواحد. نعم. اليهود قد رحمه الله قوم خبثاء من خبثهم وضلالهم واستكبارهم على عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا ولو وفقوا للخير لآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثني هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة، فإنه عدو لنا. قال: فنزلت هذه الآية. حدثنا يعقوب أخبرنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: قل من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود إن جبرائيل عدو لنا، لأنه ينزل بالشدة والسنة، وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والصف، فجبرائيل عدو لنا. فقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى:

قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتهض وقال لهذا الحديث أحب لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. وفي جبرائيل وميكال لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات. وكتبه وكتبه دفتر. قال لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. وكتبه في دفتر. وكتبه بدفتر كان بين يديه. نعم. يعني كتب الحديث لعمية ثانية. نعم. وكتبه في دفتر كان بين يديه. وفي جبرائيل وميكال لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات. هذا في النسخة هذه. خالد هذه. شعبي. ها؟ يعني هذه نسخة غير نسخة الشعر محقق ما في وحكة بحب هذا لا يشك كتب هذه صحيح سياق يقتضي هذا. نعم نعم. ولم نقول كتابا هام بصرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه. وبالله ثقة وهو المستعان. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع مظهر مكان مضمر حيث لم يقل فإنه عدو بل قال فإن الله عدو للكافرين. نعم لكن يقول فإنه عدو له من كان عدو الله ولكن فإنه عدو له فإن الله عدو للكافرين لبيان هذا الحكم وإيضاح وأهمية. نعم. كما قال الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت لا الغنى والفقير. سبق الموت لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت لا الغنى والفقير. كرر الموت لا أرى الموت يسبق الموت شيء لقد يسبقه شيء فأبقاه يسبق نرى قصة عندك سبق الموت. نرى قصة الموت يظهر أولا عقب سبق على ما في إشتاء نرى قصة الموت أعد البيت لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذا الغنى والفقير. نقص أحسن نقص والشاهد أكرر الموت لا أرى الموت يسبق الموت شيء عفوا يقول لا أرى الموت يسبقه شيء فجعل المظهر مثال المظهر. نعم. وقال تعالى فإن الله عدو الكافرين فإنه عدو لهم. نعم. وقال آخر ليس الغراب غذا فيلعب دائما كان الغراب مقطع الأوداد. ليس الغراب غذا فيلعب دائما دائما كان الغراب مقطع الأوداد. كان هكذا كان هو الأصل كبر الغراب. نعم. وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإذهانه وإعلامهم أن من عاد وليا لله فقد عاد الله ومن عاد الله فإن الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة كما تقدم الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحارمة. يعني تقرير هذا الحكم وبيانه إن الله عدو للكافرين ويقول فإن الله عدو له لكن لتقرير هذا الحكم وبيانه وإيضاحه أظهر الله الشريف ونفسه. نعم. وبالحديث الآخر نعم. إني لأسأر لأوليائي كما يسأر البيت الحرب كما يسأر إني لأسأر لأوليائي كما يسأر البيت الحرب الحرب على وزن اللعب. إني لأسأر لأوليائي كما يسأر البيت الأسر الحرب يعني الغضبان

ومع ذلك يأتي بهذا القرآن العظيم البليغ الصحيح الذي بحرهم بحر العقول وأتاهم بالأخبار الماضية والمستقبلة ويوافق ما في كتبهم، ومع ذلك حملهم الحسد والكبر والبغي على الكفر، نسأل الله عز وجل. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد العكرمة أو سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن قوريا القطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئنا بشيء ما جئنا بشيء نعرفه ما جئتنا يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعه فأنزل الله في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيد حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا الميثاق فأنزل الله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون لا كلام لهم قوم بحث والعياذ بالله يكتمون الحق وهم يعلمون نعوذ بالله. وهذا في التحذير لهذه الأمة في التحذير لهذه الأمة والعلماء بخصوص أن يكتموا الحق فيصيبهم ما أصاب أولئك وتطفى عليهم نبأهم وحصل لهم الاستكبار والاستنكاف عن قبول الحق والبغي والحسد تحذيرا لهذه الأمة من هذه الأوصاف الخبيثة الذميمة حتى لا يصيبها ما أصابهم. نعم. الواجب على كل مسلم أن يبين الحق ويظهره ولا سيما العلماء يجب أن يظهروا الحق ويبينه للناس ولا يكتمونه. والواجب على كل إنسان يقبل الحق ممن جاء به أيا كان. نعم. وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتاده نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء ومنه سمي اللقيط منبوذا ومنه سمي النبيذ ولذلك أعطوه بذلك التكيب العلى التكيب بالنص. نعم هذا الطرح هذا الترك اليهود أعقبهم التكذيب. نعم. ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال ها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه على تعلم السحر وأتباعه ولهذا أدركوا وحيدا واتباع تعلم أتباعا واتباع وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه واتباع واتباع واتباع وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروا في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر أروان وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر أروان بئر ذي أروان هذا ذي أروان هذا وهو لبيل بن العاصم اليهودي قبحه الله سحر النبي في مشط ومشاطة مشط البقية من يمشط بها الشعر شعر في جف طلعة ذكر يعني في وسط الغلاف اللي غلاف وعاء النحل اللي يكون فيه اللقاح ذكر يعني الفحال أخذ الغلاف الذي يكون فيه وجعل في مشط ومشاطة وجعلها تحت رعوفة تحت صخرة في بئر أروان من خبزة. إن جمع المشط والمشاطة وأتى بشفة طلعة ذكر وعاء الطلع طلع الفحار ووضع فيه ثم نزل في البئر وجعلها تحت صخرة في هذا البئر. من يستطيع إخراجه الخبزة؟ نعم في قصة طلعة مشط ومشاطة في قصة طلعة ذكر في تحت رعوفة في بئر ذي أروان. نعم هذا المعروف. فأمر النبي في ذلك استخرجها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لماذا ما لماذا ما دفنت البئر أو كذا؟ قال أما أنا فقد عفاني الله وحسد أن أثير على المسلمين شرا كما قال كما ثبت على الحديث الصحيح. أمر به استخرج يعني من تحت رعوفة. نعم. قال مشاقة القار. مشاقة عندكم كذا مشاقة. نعم. صغير. نعم. نعم. نعم معنى واحد. يعني بقية الشعر من خد الشعر يبقى بقية شعر مش هذا مشاقة. نعم. جمع شيء من الشعر اللي يعرف يجف طلعة ذكر مش المشط نفسه والمشاطة والبقية كلها جعل في جفة طلعة ذكر وجعلها تحت الرعوفة الصفرة في بئر ذي أروان. نعم. نعم كان في رفع الكلب. لا كنت أسهل مع المطرف يأتيها المؤلف الحنوري طوى في على عائلة السحر يمكن فيها شهر كلها طول عليها حين والله. نعم جميع ما يفعل نعم توسع عليها. نعم نعم ايه ساحر صوب له توبة كل احد له توبة ما في احد ما له توبة من تعب بشروطها قبل الموت تاب الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أنها في أي نزلة في التائبين يعني من تاب. نعم نعم في مبيه رضي الله هم معه في كلام لأهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب يأتي الكلام عليه الشرع. نعم. وسحروا في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعقم لعنه الله وقبحه فأطمع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. قال السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آخر وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن كذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون قال إن القوم كانوا يعلمون لكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وقال العوفي في تفسيره لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية قال العوفي بالكلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام حتان ذلك فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان، وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه. وقام الناس في الواو كلها عند هكذا. نعم. إذا قام ها في الواو نعم. وتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام حتان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان. نعم حتان. نعم كسر الحاء وحتان يعني إفرادات عقب ذلك. وتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام حتان ذلك. بدون نعم. قام الناس بدون نعم. لما توفي سليمان قام الناس وتبدو تبدو كثير من الجن والإنس. فلما صدق الله عليه وسلم قام الناس على الدين. أحسن. فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه قام الناس على الدين كما كان، وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام حتان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا. كان آصف قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به يعمل بها. قال فأكثره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلمة ابن جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية سلمه للسلم حدثنا أبو السائب سلمة سلم جنادة سلم الاستماع بدون سلم سلم جنادة سلم أو سلم فضطع عندك سلام سلام الشيخ كان موجود تقريب نعم كلام عليه كان لا حدثنا حدثنا وقال ابن جرير نعم. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمة. امرأته امرأة هؤلاء امرأة بكحاء لا وهي امرأة امرأة سليمان ها؟ لا وهي امرأته خاتمة أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمة خاتم هو الذي هو المعطى أعطى الجرادة خاتمة وهي امرأة نعم اسمها الجرادة اسمها امرأة اسمها الجرادة أعطاها خاتمة أعطاها خاتمة نعم نعم كان مدرجة كان مدرجة توضيح نعم من أحد الرواة ممكن هذا الرواة تدرجها نعم سلموا الجرادة اشكال عليه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمة فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه الصلاة والسلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمة فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هاتي خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.